هذا الزامل أهداء من الشيخ أبو لؤي عمر عبده علي راجح المنتصر والأخ أحمد عبده صالح المنتصر للعريس الغالي وسام أمين العميسي أداء فريد العلي. صغرادة يا شاعر وادران ما يا القمم وانت ريب القوى فالعار زعل المقام أمان يا دابا ولاي من تصار ذي سهم بالقوى في وارز الحار فعجل وهم قال عرز والعام سيب المزار دادم والفا مقروك يا ناس الرجال الكرام مرحبا يا سلام الواقع يا والقيام مرحبا حيا يا يا شاعر وترنى ما يلقهمام وانت ريب القوى في عرس على المقام من يداب ولا ايال من تصار ذي زهام بالقصايد وارسل حرف عاجل وهام قال عرس العمي سيب المسر أهل الأباء والشيام والحي بكم ما شن ما أزل الغمام مرحبا مرحبا ما تز الخاش من قلام مرسل اسم التهاني للعريس الهمام مرحبا مرحبا ما تز الخاش من قلام مرسل اسم التهاني للعريس الهمام من شعر حمي رلم جرجال للنغام يا فريد انضم الزام الفرحة وسام يا فريد انضم الزام الفرحة وسام يا فريد انضم الزام الفرحة وسام هو الصديق الصدوق الوافي المحترم الليلة المنتصر كالصقر حال لقوى حام والمحزم الكف وذيب العز شد الهمم كي تعرفه لا بد في حرب ولا سلام جرد الحزام وبالبراع والجنى بيزال من العلم حتى الفرح زار بامريكا جميع العلم مبروك لك يا وسام والموى ويلا ذيلك من بلاد الحرام اي قضت منفس الغرة وكانت نيام اي قضت منفس الغرة وكانت نيام الف مبروك يا نجم الليالي عرسك وعهدك بالمسرات